قرأت في كتاب علم الأصول الفقهي للأستاذ عبد الوهاب خلاب أن الإنسان يأخذ المطلق على أنه مطلق والمقيد على أنه مقيد، فمثلا فتحرير رقبة تكون أي رقبة وإن لم تكن مسلمة، فما هذا رأي السماحة؟ هذا الخلاف الذي يعرف الجمهور أن المطلق يقيد بالحكم، هذا قاعدة الكتاب فيها نصوص، فيه نصوص مطلقة وفيه نصوص مقيدة، وقاعدة عند العلماء مصطلح الحديث والأصول القول المعتبر أن المطلق يقيد بالمقيد، فالآية التي فيها إطلاق الرقبة مقيدة بأهل الإيمان، وهكذا النصوص الأخرى العامة مقيدة بالخاصة، ولا تتم الأحكام تقريب الأمور إلا على هذا، النصوص تفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، فما أطلق في موضع فليقيد في موضع آخر، وما عم في موضع فليقص في موضع آخر، هذا هو الصواب، الحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، كما في قوله جل وعلا يوصف الله بأولادهم جاءت النصوص تدل على مراد الكافر لا يرد والقاتل لا يرد والرقيق لا يرد، هذا من المطلق المقيد او من العام المخصوص، وهذا كثير مثل ما قد في قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه المراه والحمار والكلب جاء اهل الصلاه والكلب الاسود فقيد الكلب الاسود دون عين، وهكذا نصوص كثيره.